الله يحفظكم الشروط. ما هو سيدي أفضل يعني أنت بالإفتاء تفتي أنا لا أفتي لكن عزم معرفة الزرعة وليس على المريض عرض والدواء عند أخوكم جميل هسه قلت له بعد إبنه لا موجود لا والله موجود عند أخوكم أنا قال سلامة خير تعزيز تعزيز تعزيز عند الله كل شيء دياره بخف أنا كأن أنا بقح زياد والله الله يبارك فيك الله يحفظك اللي قعدت هنا أنا رحت الله الله حظ مرض يصير يعني هو معارف